كما روى البخاري عليه رحمة الله حصلت خصومة بين يتيم وصحابي على نحلة، والنأس على الدنيا تجد النزاع بينهم عظيما ولم يخلو منه حتى عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان هناك بستان لهذا الصحابي وبستان آخر لهذا اليتيم وبينهما نحلة، فهذا اليتيم لا زال لم يدرك حق الإدراك، فقال هذا الصحابي هذه النخلة لي، وقال هذا اليتيم الصغير هذه النخلة لي، تشاجرا فذهب اليتيم فاشتكى هذا الصحابي إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأخبر هذا الصحابي وقال هذا الطفل أو هذا اليتيم يشكوك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في نخلة أخذتها لك. قال والله ما كان ذلك لي يا رسول الله، وما كنت لآخذ نخلته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نخرج ونعاين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمد على كلام هذا ولا هذا، وإنما خرج ليعاين البستانين ويعاين النخلة، تواضع منه صلى الله عليه وسلم وحكم عدل لأنه يأخذ عن العدل سبحانه وتعالى. خرج وذهب، وعندما وصل إلى ذاك المكان فإذا بالنخلة في بستان الصحابي واضحة جلية، فهل يعطف على هذا اليتيم فيحكم بغير حكم الله؟ لا، ما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحكم بالنخلة للصحابي، فذرفت دموع اليتيم على خديه، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يجبر قصر قلب هذا اليتيم لأنه لم يدرك الحق، فقال لهذا الصحابي أدعو لهذه النخلة ولك بها علم بالجنة، علم نخل بالجنة. فقال هذه النخلة، لكن الصحابي كان في وقت غضب كيف يشكوه والحق له، ويشكوه الى من؟ الى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيذهب. وكان في الجلسه رجل يتمنى مثل هذه القصه اسمه ابو الدحداء رضي الله عنه وارضاه، قال يا رسول الله اني اشتريت هذه النخله اعطيتها هذا اليتيم، الي العتق في الجنه؟ قال لك ذلك. فيلحق بهذا الصحابي ويقول اتبيعني هذه النخلة ببستان كله، خذ بستاني كله وأعطني هذه النخلة. قال أبيعكها لأخير في نخلتي تفيد بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباعه النخلة ببستان كله، وذهب إلى أهله ونادى فيهم يا أم الدحداء ويا أبناء أبي الدحداء قد بعناها من الله مخرجوا. خرجوا ومع أطفاله بعض الرطب، فقام يأخذه ويرميه فيها ويقول قد بعناها من الله جل وعلا، لا نخرج منها بشيء بإذن الجنة. خرج هو وأهله وقد باع كل شيء واشترى نخلة عند من نخلة عند الله جل وعلا. هل قال خلاص انتهينا لنا نخلة في الجنة يكفي، لا نصلي لا نصوم لا نعمل أي شيء؟ لا، الذي بذل هذه سيبذل أعظم منها، بذل المال وبذل الأولاد وبذل كل نعيم في هذه الحياة، ثم في الأخير يقدم نفسه لله جل وعلا، يخرج في معركة أحد، معركة أحد الصادقة للصادقين، والذي ابتلي فيها المؤمنون ابتلاء شديدا، وربي فيها المؤمنون تربية عظيمة، وكثرت فيها رباعية المصطفى صلى الله عليه وسلم وشد وجهه. يوم انتهت المعركة ذهب يفتش صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحالة عن أصحابه يتفقدهم، ويأتي إلى صاحب العبد إلى أبي الدحداء ويأتيه مبرد بدمائه، فيرفع ويمسح الدم عن وجهه ويقول رحمك الله أبا الدحداء، كم من عبد مدلل الآن لأبي الدحداء بالجنة. لا إله إلا الله، ماذا خسر أبو الدحداء؟ خسر رؤوس، خسر نعيرات، خسر نخيلات، لكنه فاز بجنة عرضها الأرض والسماوات. فمن أدخل الجنة فقد فاز، ومن زُحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هل هذا فقط في عهد الصلاة صلى الله عليه وسلم؟ والله إن الأمثلة لكثيرة، وإن النماذج لعظيمة، ولكني أنتقل بكم إلى نموذج آخر قصير، حنظلة. وما حنظلة يا أيها الإخوة؟ ذلك العبد الذي يؤمن في يوم ويتزوج وفي ليلته التي يدخل فيها على زوجته وبعدما يقضي وقره من زوجته وإذ مناد الذهاب ينادي يا خير الله اركبي يا خير الله اركبي أيجلس مع هذه بكامل زينتها في أول ليلة من زواجه خرج وهو جنب ليقدم نفسه إلى الله لتنتهي المعركة ويجدوه مروجا بدمائه والمياه لا زالت تقطر من على رأسه وجسده من أين جاءته المياه من أين لا مطر من أين لا ماء ينظرون فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد رأيته بين السماء والأرض تمثله الملائكة في صحاف من ذهب وفضة فسألوا زوجة ذهبوا لزوجته ليسألوها قال خرج وهو جنب خرج وهو جنب فأدخل في صحاف من ذهب بشرى له الآن وله عند الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذاك فسيل الملائكة والله لن نبلغ مراتبهم حتى نتبع الطريق الذي اتبعوه نتبع ذلك النور الذي أخذوا منه والذي ابتدأوا منه وإن لم نقتبس ونأخذ من ذاك النور فوالله إن الكيف والندامة أسأل الله ألا نكون من أهل الخلة والندامة لا نقول ذلك فقط سننتقل بكم إلى نموذج آخر في عصر متأخر ويذكر هذا المنزوج في فضل الصفوة الجزء الرابع خذ اسمه أبو قدامة أبو قدامة الشامي ليس ابن قدامة يقول أبو قدامة الشامي أآر بيوت النصارى على بلدة من بلاد الشام يوم كانوا إذا أغاروا وجدوا البيوت أمامهم يوم كانوا إذا أغاروا وجد العمالين ورجعوا ليدفعوا الفدية الظاهرين قال أغار فماذا يعمل ذهب إلى المسجد الذي تعقد فيه مؤتمرات المسلمين والذي تعقد فيه كل مشاكل المسلمين في ذلولها والذي تطرح فيه الآراء والذي منه تنطلق الجيوش والذي منه تنطلق الفتائن والذي ما كان صلى الله عليه وسلم يعمل عملا الا وانطلق من هذا المسجد يذهب الى المسجد ويقف على منبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وينادي بالناس على المنبر لخطبه الجمعه حضر النساء وحضر الرجال وقام ينادي بهم نداء عظيما ويقول هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله انفروا خفافا وثقالا لم يترك آية من آيات الجهاد ولم يترك حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فاشرأت الأعناق إلى الجنة وأرادت ما عند الله منهم من يريد الأذين وسبعين حورية من الحور العين ومنهم من يريد ما هو أعظم ذلك كالنظر إلى وجه الله الكريم ويرتفع الأمر ويرتفع ونقف عند خطبة أبي قدامة إلى ما بعد الأذان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خطب أبو قدامة خطبته وقال للناس وكل في نفسه أن يدخر له عند الله منزلة بمشاركته في هذا الجهاد حتى النساء والأطفال وخرج ذاهبا إلى بيته وبينه هو في الطريق في أحد الأزقة وإذ امرأة تقول السلام عليك يا أبا قدامة قال فقلت في نفسي لعلها تريد أن تفتنني لأنه يعلم أن النساء في الطريق تترك الدنيا وتترك النساء قال فلم أرد عليها فقالت السلام عليك يا أبا قدامة قالت لم أرد عليها قالت السلام عليك يا أبا قدامة ما هكذا يفعل الظالمون قال فتوقف قال فجاءت وقالت يا أبا قدامة سمعت منك ما قلت على المنبر سمعت آيات الله فسمعت حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: هذا ضرب يقدمه على الذين كتب عند الله من المجاهدات في سبيله. ماذا في هذا الضرب؟ قالت: فيه ضفيرتان من شعري والله لم اجد ما اقدمه اغلى من هاتين الضفيرتين، اجعلهما لجاما لفرسك في سبيل الله، عل الله ان يكتبني في عباد المجاهدات في سبيله. فاجهش ابو قتامه بالبكاء وقال: والله هذا هو اول النصر، هذه بشاره النصر ان تقدم امراه شعرها ثم لم تجد ما تقدمه الا هذا، جابت بما لديها يوم لم تجد الا شعرها وهو اعز ما لديها. فاخذه وذهب لبيته وبقي يجمع في الصفوف، وفي اليوم التالي ينطلق بكبائر الايمان يريد ان يقابله في موقعة من المواقع، وإذ إذا تقصد يقابله مثل صغير أمثاله لا زالوا عندنا يلعبون بالشوارع لا هدف لهم ولم يغرق فيهم أي هدف. يقول: يا أبا قدامة أسألك بالله إلا جعلتني في عباد المجاهدين في سبيل الله. قال: يا بني أخشى عليك صغير تمرك الخيل والإبل بأخافها، أخشى عليك أن توقع بين هذا. قال: أسألك بالله لا تحرمي الشهادة في سبيل الله، فصارني أيها الإخوة في هذه الأمة، أسأل الله أن يجعل في الأمة رجالا كهؤلاء الخصال. ويتقدم أبو قدامة مندهشا فيقول: أقبلك بشرط واحد، إن استشهدت في هذه المعركة أن أكون من شفعائك عند الله لأنك تتدفع في سبعين. قال: قد استشهدت. فركب معه وأبو قدامة يحار في تلك المرأة ويحار في هذا الصبي، ويقول: والله زيت حجام الفرس فيه ضفائر امرأة، وزيت فيه مثل هذا الصبي يريد أن يموت في سبيل الله، جيش لا يسلم بإذن الله ولينصرن الله من ينصره. أخذه رجيما له على دابته، وبينما هم مقبلون على الروم قال: يا أبا قدامة ومعه فرس، كان يحمل فرجا معه لا يعلمون ماذا به. فقال: يا أبا قدامة أسألك بالله ثلاثة أسهم أرمي بها في سبيل الله. قال: يا بني ستضيعها ولا نستفيد منها، دعها لمجاهد يوغل بها في الروم. قال: أسألك بالله ثلاثة أسهم. قال: لا تنس الشر، لا تنس الشر. قال: لا أنسى. قال: فأعطاه ثلاثة. وعندما قابلوا الجيش أخذ الأول وقال: السلام عليك يا أبا قدامة، وأطلقه فقتله. ثم أخذ الثاني وقال: السلام عليك يا أبا قدامة، فقتله رومي آخر. ثم أخذ الثالث قال: السلام عليك يا أبا قدامة، سلاما وجه. ثم رمى به فقتله رومي، وجاءه سهم طائش فضربه في ركبته فسقط من على الفرس. يقول أبو قدامة: فسقطت وراءه وأقول له: يا بني لا تنسى الوصية، لا ينسى أن يدفع له عند الله جل وعلا. قال: يا أبا قدامة خذ هذا الفرس وأعط في أمي. قال: ومن أمي؟ فقال: أمي صاحبة ضفيرتين. الله أكبر يا أيها الإخوة، أسر أسر يخرج منها مثل هؤلاء، هذه هي أسر المؤمنين، هذه هي الأسر التي نرجو من الله أن يكثر من هذه الأسر في أسر المؤمنين يا أيها الإخوة. فيقول فيندهش سكانه ويجهش بالبكاء ويجلس ويقول: الله أكبر، كيف فيه مثل هؤلاء وفيه مثل هذه الأسر لا يسلم أبدا، أكثر بالنصر أكثر بالنصر. ويأتون ليدفنونه ويفتحوا له القبر ويضعوه، وبينما هم يدفنونه إذ لقبته الأرض، فتعجبوا وخافوا واندهشوا. يقول ابن الجوزي: والموقف يستحق ذلك ان يدهشوا. قال: فاخذتني سنه من نوم والناس يذوقون يقولون: لعله لم يستاذن ابوي، لعله مراهق، لعله كذا، ما انه لم يبلغ الحلم، لم يكلف بهذا الشيء. قال: فجاءتني سنه من النوم واذ مناد يناديني ويقول: يا ابا قدامه ولي الله، يا أبا قدامة اترك ولي الله، هؤلاء هم أولياء الله الذين أخذوا طريق الله وأخذوا طريق رسول الله، لا أولياء السر والبدعة، لا أولياء الكرامة، إنهم هؤلاء هم الأولياء، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يأخذ عن الوحي والذي لا ينطق عن هوى إلا وحي يوحى. قال فتركناه ولذي طير تنزل من السماء فتوقف لحمه من على أرضه حتى لا يبقى على أرضه شيء وتفقده إلى السماء. قال فزادت الدهشة. قال ثم دفنا هيكله العظم وذهبنا. وكان أن نصرنا في هذه الموقعة ورجعنا بالقدس هذا لنذهب إلى صاحبة صغيرتين أم الولد لنعزيها بابنها. قال فجئت إلى البيت وطرقت عليها الباب فخرجت أخته وقالت أمهنئ أم معز؟ قال بل مهنئ. قالت إذن استشهد أخي. قالت والله لقد استشهد. قالت إذن فهنئنا، لقد رزقنا بأبينا فاحتسبناه عند الله ورجئنا بأخينا الأكبر فاحتسبناه عند الله، والآن رجئنا بأخينا الأصغر فنحتسبه عند الله، فلنا ما لكم في الجنة عند الله. فتخرج أمه فيقول أحسن الله عزاءك ابنه. قالت أمعزل؟ إذا هو ليس بكثير. أمهنئ؟ قال إي والله. قالت وما أدراك؟ قال إنه كريم. قالت بذلك علامة القرآن. فما كان منه إلا من قام ليذكر هذه العلامة وقال يوم أن جفن أهل الأرض لفوت الأرض وجاء الطير من السماء فالتقطت هذا اللحم فلم يبق إلا عظمه. قالت إذا فهنئني الآن إنه شهيد بإذن ربه تبارك وتعالى. قال فما أذكر أوصاني أن أعطيك أن أعطيك إياه. قالت أتدري ماذا بي؟ ثم أخرجت نادي فإذا هو قيد وإذا هو لباس من صوف خشن. قال ما هذا يا أبا الله؟ قالت كان إذا جنه الليل أخذ هذا القيد فقيد نفسه ثم أخذ هذا اللباس فلبسه ثم بقي طول ليله يذكر الله قائما وقائما وعلى جنبه يبكي ويضرع إلى الله. فإذا جاء وقت السحر الرب تبارك وتعالى أن يجاعب يوم يأتي ذاك الوقت يرفع يديه ويقول اللهم لا تحرمني إلا من حواصل الخير شهيدا في سبيلك. اللهم لا تحرمني إلا من حواصل الخير شهيدا في سبيلك. رجل أو طفل صدق الله فأعطاه الله ما سأل فله في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنماذج والله كثيرة ولن نتوقف عند ذلك وإنما نأخذ بعض الأعمال التي توصلنا إلى ما وصلوا إليه. يا أيها الأخوة، يا أيها الأخوة أسأل الله، وهذا بعض نعيمها وما أرى إلا من سمع وما مخبر وما مخبرك معاين. سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، خلقها الله يوم خلقها وخلق فيها ما لا عين رأت ثم قال لجبريل اذهب فانظر إليها. كما في صحيح مسلم فذهب إليها ونظر فإذا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت فرجع وقال يا رب وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحقها الله بالمجالس، حقها الله بالتكاليف، حقها الله بما يجب أن نعمله. ثم قال ارجع فانظر إليها يا جبريل. فنظر فإذا هي قد نفست بالمكاره فعاد فقال يا رب وعزتك وجلالك قد خشيت ألا يدخلها أحد، يخشى ألا يدخلها أحد لما حبته من المكاره. يا أيها الإخوة، خلقها الله وجعلها دار رحمته وكرامته ورضوانه ثم قال لها تكلمي. قالت قد أفلح المؤمنون. فمن هم أهل هذا؟ أهلها المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. واقرأوا أول سورة المؤمنون. أهلها من أطاع الله ورسوله تحققوا التوفيق وأصلحوا العمل واتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار، ومن يتول يعذبه عذابا اليما. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا اهلها: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا: ومن يابى يا رسول الله؟ لا يتصورون ان هناك انسان يابى ذلك. قالوا: ومن يابى؟ قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. اهلها من حاربوا البدع واهل السنن، وعلموا ان البدع مرفوضه ليس لها قبول، قبيحه ليس فيها حسن، ضلاله ليس فيها حق، ليس فيها هدى، باطل ليس فيها حق، وزر ليس فيها اجر، لانها شرع لم ياذن الله به، ولم يكن على امر المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا على امر اصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: كل بدعه ضلاله. اهلها من اقام الصلاه واتى الزكاه وصام وحج وصدق مع الله واتبع سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنته فليس منه فما اخره صلى الله عليه وسلم. اهلها من ترك المراء. أنا زعيم ببيت في رمض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. من أهلها؟ أهلها من ترك الكذب. أنا زعيم ببيت في وقم الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. من أهلها؟ أهلها من حسنت أخلاقهم. أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يقول أحد السلف: ذهب حسن الخلق كالخلق بخيري الدنيا والآخرة. أهلها أهل قيام الليل، من تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. أهلها من ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. أهلها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. أهلها من بذلوا أنفسهم ليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. ولما كان الأمر والنهي يجد الإنسان في طريقه المتاعب ويجد المشاق، جعل الله له في الجنة جزاء عظيما. اسمع إلى أبي هريرة رضي الله عنه يوم يذكرك بهذا الجزاء فيقول: إن في الجنة حوراء يقال لها العينان، إذا مشت مشى حولها 70,000 رقيق كلهن مثل جمالها، فتقول هذه العينان: أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ عوضا لهم عما لاقوه في الدنيا من أذى، عوضا عما لاقوه من مشقة، عوضا عما لاقوه من استهزاء وسخرية. من أهلها؟ أهلها من باتوا لا يحملون على أحد أسدا. أهلها أهل العفو. أهلها من ضمن ما بين لحييه وما بين فخذيه. أهلها من أكثروا السلام وأطعموا الطعام وتواصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. أهلها من راقبوا الله جل وعلا في كل حركة من حركاتهم وسكناتهم، وعلموا كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، ومن فوق ذلك 500 عام، ومن فوق ذلك عرش الرحمن. الله مستو عليه، عال عليه، دائن في خلقه، ما يكون من نجوى 3 الا هو رابعهم، ولا 5 الا هو سادسهم، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا وهو معهم اينما كانوا. يجب ان نستشعر هذا. الله عز وجل معنا لعلمه، معنا بقدرته، لا يمكن ان نذهب عن نظر الله طرفه. إن بعض الناس يوم يعصي الله يستجر بالجدران ويستجر بالإيقاع ونسي الواحد الديان. انظر، لا تنظر إلى المعصية ولا تنظر إلى عظمة العظيم. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هبت رياح الجنة عباد الله فاغتنموها لتفوزوا بنعيمها، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ألا فالسباق السباق، ألا فالسدار الجدار، اكسر السفن فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وقصد الحل فإن العقبة تؤول،